في كل ما نرى في الكون في الورى وفي ضياء النهار في ظلمة السرى في كل ما نرى في الكون في الورى وفي ضياء النهار في ظلمة السرى من عالم بديع ومحكم الصنيع من صنع بارئ للخلق قد برى في كل ما نرى في الكون في الورى وفي ضياء النهار في ظلمة السرى سبحات مؤمن سبحات مؤمن سبحات مؤمن في هدأة الليل في إطلالة البدر في الأسحار والكون ساج وطور في دفقة النور في إغفاءة الطير في ومضة النجم يرنو حالما ألقا وفي أريج المنى والزهر والعطر جدير بك يا قلب أن تتفتح للجمال السني والبهاء الجلي والألق الحي وفرحتاه يا قلبي فقد سرى سناء الله فملأ الكون هدى وطهرا وفرحتاه يا قلبي وأنت ترفه يا من نحو الجنان في مهرجان كله ضراعة وتسبيح وخشوع وابتهال وحمد وإخبات وفرحتاه يا قلبي وأنت تلهج بالتسبيح والذكر والماء يجري فراتا سائغا ألقا على حفافي زرابي سندس خضري والجو يعبق مسكا أذفرا وندى ومسك ربك أزكى من شذى الزهر وفرحتاه يا قلبي لو صرت ممن بظل العرش قد نعم نالوا الخلود على الإيمان والصبر على الأرائك يسقون الرحيق صفا ختامه المسك يا بشراه من ظفري وفرحتاه يا قلبي إن دمعت في الدجى عين مهتاجة الوجد من حب ومن ذعري تنادي أحن لفردوس أفوز به تحت القناديل مع أطياره الخضر في كل ما نرى في الكون في الورى وفي ضياء النهار في ظلمة السرى في كل ما نرى في الكون في الورى وفي ضياء النهار في ظلمة السرى في رفعة السماء في النجم في الذرى في الفجر في الضياء في البدر نورا في رفعة السماء في النجم في الذرى في الفجر في الضياء في البدر نورا من عالم بديع ومحكم الصنيع من صنع بارئ للخلق قد برى من عالم بديع ومحكم الصنيع من صنع بارئ للخلق قد برى فيا قلب تعش وطر وأنت تتهادى في ثنايا الشذى القدسي ويا قلبي رفرف بجناحيك في غدير الإخبات وعوالم الهداية والضراعة تحفك الملائكة وتغشاك الرحمة وتتنزل عليك السكينة وأنت تحيا في رحاب القرآن تضمخ بعبيره نفسك وترطب بآياته لسانك وتنير بضيائه عمرك سبح الله في الصباح الوليد واذرف الدمع في خشوع سعيد واعبد الله طارعا في ابتهال يستجب للدعاء رب الوجود كن مع الله كن مع الله فكرة والتزاما وارقب السعد في جنان الخلود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من فأحيا به الأرض بعد موتها فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون فإذا ما اتجه الفكر في السماوات حيث انتشرت النجوم في الليل وإذا ما خشعت النفس من رهبة السكون الشامل فإنك سبحانك تشرق بوجهك الكريم من خلال هذه الآفاق وتمس بعظمتك النفس الخاشعة المؤمنة حينئذ تنير الآفاق المظلمة وتبتسم ويتحول السكون إلى نبرات مطربة تنبعث من كل صوت وحينئذ تتغنى النفس الخاشعة لتقول أنت أنت الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله